بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. توقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اقرار مني وتوحيد. ومن اليوم يعني تكون طريقتنا في الشرح كيف جمال الاقرار، وانا اعلق على ما يجب التعليق عليه. التعليق على الاقرار بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال المؤلف رحمه الله: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إقرارا به وتوحيده، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. قال الشارح رحمه الله: تفسير الشهادة. وشهادته سبحانه تكون بقوله وفعله وتأييده إلى رسوله بالنص والمعجزات والبراهين المتنبعة على أن ما جاء به هو الحق المبين. الشهادة الإخبار بالشيء عن علم به واعتقاد من صحته وثبوته. ولا تعتبر الشهادة إلا إذا كانت مصحوبة بالإقرار والإذعان ووضع القلب عليها اللسان. فإن الله قد كذب المنافقين في قولهم: نشهد أنك لرسول الله، مع أنه قال بألسنتهم. ولا إله إلا الله هي كلمة التوحيد التي سبق بأنك لرسول الله، قال الله يعلم أنك لرسول والله يشهد أن المنافقين لكاذبون. هم شهدوا أنه رسول الله، الله شهد أنهم كاذبون، لأن شهادته لا تكن من وضع في القلب لما في اللسان إنما هي شهادة باللسان. فالشهادة يشترط فيها تكون بالقلب واللسان. نعم. ولا إله إلا الله هي كلمة التوحيد التي اتفقت عليها كلمة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، بل اتفقت عليها كلمة الأعمال كعبادهم وجدة رسالتهم. وما من رسول منهم إلا جعلها مبتدأ أمره وقطب راحته، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قاتلونا فقد عظموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. وقبل ذلك قال الله عز وجل: وما أرسلنا قولك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا نص عليه الله عز وجل في كتابه الكريم: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. نعم. ودلالة هذه الكلمة على التوحيد باعتبار اجتماعها على النبي واثبات مقتضي الحق وهو أكثر من الاثبات المجرد كقولنا: الله واحد مثلا، فهي تدل بصدرها على النبي الإلهية عما سوى الله تعالى، وتدل بعجزها فعل. ودلالة هذه الكلمة على التوحيد، ودلالة هذه الكلمة على التوحيد لا إله إلا الله. نعم. باعتبار اجتماعها على النبي واثبات مقتضي الحق وهو أكثر من الإثبات المجرد كقولنا: الله واحد مثلا، فهي تدل بصدرها على نفي الإلهية. الآن الكلام على لا إله إلا الله، وش الكلام على الله واحد؟ تمام. الآن رجع الكلام على لا إله إلا الله، فهي تدل عن كلمة التوحيد، فهي تدل بصدرها على نفي الإلهية عما سوى الله تعالى، وتدل بعزتها على إثبات الإلهية له وحده، ولا بد فيها من إظهار قدره، ولا بد فيه ولا بد فيها من إظهار قدر قدير لا معقول لحق موجود إلا الله. حسنا. يقول: كلمة التوحيد دلت على التوحيد لا إله إلا الله، لأن لها صدر ولها عجز، لها شطر أول ولها شطر ثاني. الشطر الأول لا إله، والشطر الثاني إلا الله، وهي أبلغ من قولك الله واحد. لو قلت الله واحد، الله واحد نفذت بأن الله مبتدا وواحد خبر، تمام، أخبرت بأن الله واحد، لكن إخبارك بأن الله واحد بالنفي والإثبات أدل. إذا قلت لا إله إلا الله واضح، لأنها فيها نفي وإثبات، وأقوى أدوات الحصر هي لا مع إلا، لا وإلا واضح، أقوى أدوات. هناك حصر بإن، إنما الله واحد، الأدوات الحصر إنما، فالحصر بالجميع الحصر الله هو الواحد، لكن أقوى الأدوات الحصر بلا إله إلا الله لا إله إلا الله. وهو يقول أبلغ من قولنا الله واحد. قوله بعد ذلك ولا بد فيها من إضمار أن عندنا لا هنا تسمى في علم النفس لا نافية نافية للجنس، لا رجل في الدار، لا رجل في الدار، رجل اسم لا مركب معها مبني على الفتح تمام في محل نصب اسم لا نافية للجنس. إذا قلت لا رجل في الدار لابد أن تقدر خبر متعلق مخاطبة محدود يكون متعلق بجاره، تقول لا رجل موجود أو مستقر أو كائن في الدار. إذا قلت لا إله إلا الله ما هو الخبر المقدر عندك لا وعندك اسمها من هو إله لا إله ما هو الخبر؟ قال الشيخ رحمه الله ولا بد فيها من إظهار فضل تقدير لا معبود بحق موجود. والظاهر العلم عند المهندس الخبر الصحيح تقدير الصحيح هو بحق ليس موجود، لان على قول لو قال ان موجود لماذا قلنا هو يريد موجود؟ المحقق قال يعني المؤلف ان هذه الكلمه ان هذه الكلمه هي موجود تقدير لخبر مستتر لذا النافيه للجنس. ما يقول ان هذا الصواب ان إذا فهمت الكلام قلت لا إله لا معبود بحق موجود ممكن بدلالة المفهوم إلا إذا قلنا أن المفهوم موجود هنا كما يقول الوصف كاشف لا مفهوم له تمام؟ سأشرح لكم معنى وصف كاشف لا مفهوم له. إذا قلت إذا كان هذا الكلام مراد إذا هو خبر لا معبود بحق موجود إذا يمكن أن يقال مثلا ممكن يكون معبودا أن يكون هناك معبود بحق غير هو صح ولا لا؟ غير الله وهو لا معبود بحق موجود إلا الله صح؟ إذا ممكن أن تفهم أن هناك معبود بحق غير موجود ليس هو الله ليس هو المقصود. لذلك هم قديم قالوا لا إله إلا الله لا إله موجود أنكروا على التقدير فهو أضاف بحق والأصل أن يقول لا إله حق بدون موجود ما موجود كانوا لابد ان يكون موجود واضح تقدير الموجود لا علاقه له كل ما قدر موجود لم يتفق لقضيه استحقاق العباده كالمتكلمين وغيرهم من الذين يقولون لا اله الا الله لا خالق الا الله واضح هو لم يقل لا اله موجود تمام موجود هذه وجودها كعدمها لما لا قال إله بحق هذا هو الحق لكن هو الخطأ فكان ينبغي أن يقول لا إله حق لا إله حق يكون خبر مرفوع اسم لا خبر مرفوع بالضمه واضح. إذا يقول مثلا إذا قلنا ما نعرف العبادة لا إله يقول لا إله حق العبادة صح؟ هل بتقديرنا لا إله حق العبادة تكلمنا عن الوجود وعن عدم الوجود لم نذكره أصلا أنه ينبغي أن يكون موجود كلمة عن العالم وضعه فقوله تقديره موجود لا صوابه تقديره لا إله حق لا معبود حق إلا الله وضعه وصف الفكرة يا إخوان ما معنى قولنا وصف كاشف خلاص تأتي جملة وزع الشيء وزع جاب الشيء طيب وزع ما معنى وصف كاشف؟ الوصف الذي يكون موجود لكن لا مفهوم له، كما الآن لما نقول لا معبود بحق موجود قد يقول أقائد موجود يعني مجرد ذكر مفرغ وكذلك لا يفهمون أنه هناك معبود بحق غير موجود. إذا أصبح هذا الكلمة موجود وجودها كعدمها صح ولا لا؟ الكلام كله بقولنا بحق لا إله بحق إلا الله أما باقي الآلهة هي الآلهات باطلة مثل قولنا فاجتنب الرجس من الاوتاد من الاوتاد الرجس من الاوتاد هل يمكن ان تكون من للتبعيض يعني الرجس من الاوتاد يعني بعض الاوتاد للرجس وبعض الاوتاد للرجس ممكن ان تكون بعض الاوتاد للرجس وبعض الاوتاد للرجس فيقال هذا من الاوتاد وصف بالجار المجرور وقال وصف كاشف كل الأوزان نجس تمام؟ كما قال الله عز وجل في قوله تعالى: ومن يدعو من الله إلها آخر لا برهان له به، لا برهان له به، فإنما حسابه عند ربه. هل هناك في قولنا لا في قول الله لا برهان له به، هل نقول هذا وصف له مذكور؟ هل هناك إله آخر غير الله له عليه برهان؟ لا. إذن هذا يسمى وصف كاشف لا مفهوم له. كل إله غير الله ليس عليه، ليس للإنسان عليه برهان. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، هل هناك إله آخر له عليه برهان؟ إذن هي مجرد يقول وصف كاشف لا مفهوم لا مفهوم له. واضح؟ اتضحت معنى وصف كاشف. طيب ذكر. وأما قوله وحده لا شريك له فهو تأكيد لما دلت عليه كلمة التوحيد، وقوله إقرارا به مصدر مؤكد لمعنى الفعل أشهد، والمراد إقرار القلب واللسان، وقوله توحيدا أي إخلاصا لله عز وجل في العبادة، فالمراد به توحيد التراديد الطلبي المبني على توحيد المعرفة والإثبات. يقول: وأما قوله لما قال أشهد أن لا إله إلا الله، هل تكلمنا عنها؟ وحده لا شريك له، فهو تأكيد لما دلت عليه كلمة التوحيد. وتفصيل ذلك: وحده تأكيد للإثبات، لا شريك له توكيد لله. قل لا إله إلا الله، تأملوا معي، لا إله إلا الله، وحده تأكيد لإلا الله، تمام؟ لا شريك له تأكيد إلى إله، والله فقولنا وحده لا شريك له تأكيد لكلمة لا إله إلا الله، وحده تأكيد لإثبات هو إلا الله، لا شريك له تأكيد للنفي قبله لا إله، والله فقال: وأما قوله وحده لا شريك له فهو تأكيد لما دلت عليه من التوحيد، وقوله إقرار به مصدر مؤكد لمعنى الفعل أشهد، والمراد إقرار القلب واللسان. وعندنا المصدر المؤكد على ثلاث أنواع كما يقول ابن مالك رحمه الله. المصدر هو مفعول مرة، إما مؤكد للفعل، إما مبين للجمع، إما مبين للعدد. تقول ضربت العبد ضربتين فهو مبين للعبد، ضربت الرجل ضرب العبد فهو مبين لنوع العبد، تقول أقررت إقرارا فهو مؤكد للفعل، تمام. لكن عندنا في التأكيد المفعول المطلق الذي يؤكد فعله على نوعين، يؤكد الفعل بمفعول مطلق باللفظ، ويؤكد الفعل بمفعول مطلق بمعنى. تقول جلست جلوسا، هذا مفعول مطلق مؤكد لفعله بلفظه. تقول جلست قعودا بمعنى، واضح؟ إقرارا مؤكد للفعل باللفظ أو بمعنى، بمعنى لأنه ماذا قال؟ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا مؤكد لكلمة أشهد، هل أشهد باللفظ إقرار؟ إذا مؤكد المصدر مؤكد لي بمعنى، واضح؟ يقول ابن مالك رحمه الله: المصدر الصفات والزمان من مدلولين فعليك أمن من أمن، عندك الفعل مثلا ضرب، عندك معنى فيه معنيات، فيه الفعل الماضي، كل فعل فيه أمر، فيه الزمن وفيه المعنى. ضرب اللي هو فيه الزمن الماضي وفيه معنى الضرب، فيقول لك المصدر هو أحد هذين اللي هو الضرب، ومصدر الصوت ومصدر الصومات والزمان مدلولين بفعل كأمن من أمن، بمثله أو فعل أو وصف مصدر، وكونه أصدر في هذين الزخم توكيدا أو نوعا يبين أبعدت كسبت السيارتين سيرة زيارة، ثم قال: وقد ينوب عنه ما عليه دل يجد كل جد وفرح وفرح الجدل، الجدل فلان الجزاء أي فرحة، لكن أكد الفعل فرحة بمعنى، واضح؟ فيقول لك: المصدر نأخذ معنيين فالتحديد على المعنى وعلى الزمان. المعنى هو تمام، ونصب المصدر إما بالفعل وإما بوصف أو بالمصدر الآخر. ضرب كزيد ضرب، إذا ضرب الثانية مصوبة بماذا؟ بمصدر ضرب. نقول اضرب زيدا ضربا بالفعل، أنا ضارب زيدا ضربا باسم الفاعل. واضح؟ نعم، هذا خلصنا في أحكام مفعول المصدر. قال وقوله توحيدا أي إخلاص لله عز وجل في العبادة، فالمراد التوحيد الإرادي الطلبي المبني على التوحيد المعنى والإخلاص. ما إعراب توحيدا؟ ما إعراب توحيدا؟ هو مصدر، لكن هل هو مفعول مطلق أم أنه شيء آخر؟ ثم قلت أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، هل هو مصدر؟ معطوف على إقرار به هو مصدر كذلك؟ إذا كان معطوف على إقرار فهو مصدر. الأصل كان معطوف يكون عليم ونواحي، هل أقر توحيدا؟ هل أقر أشهد؟ ممكن هو مفعول لكلمة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا وتوحيدا لله، أي في توحيد الله تبارك وتعالى، أشهد بذلك لأجل توحيده الذي عز وجل. هذا هو الأقرب، قد يقال ما قلت هو مفعول مطلق لفعل المحذوف، لكن صوابه أنه مفعول لأجله أي لأجل توحيد لله أي لإخلاصه لله، أشهد بذلك لتوحيد الله تبارك وتعالى. ثم قال فالمراد به التوحيد الطلبي المبني على توحيد المعرفة والإخلاص. يشير الشيخ رحمه الله تعالى إلى أن التوحيد اسمان، والتوحيد ثلاث أقسام، القسمان هما الثلاثة والثلاثة هما القسمان. يقسم التوحيد إلى ثلاث أقسام ويقسم إلى قسمين، والقسمين يساوي الثلاثة. ممكن اثنين تساوي ثلاثة؟ ممكن ممكن. طيب توحيد الطلبي الإرادي، ما معنى توحيد الطلبي الإرادي؟ توحد الله بما أراد منك وما طلب منك، بمعنى هناك أمور تخرج منك تفعلها تمام لله وحده، مطلوبة منك وراد منك، هذا التوحيد الطلبي الإرادي، اللي هي توحيد العبادة، توحيد الألوهية. توحيد الألوهية هو توحيد الطلبي الإرادي، توحيد الخص والطلب كما يقول ابن تيمية رحمه الله. التوحيد الثاني هو توحيد المعرفة والإثبات، هذا لا يتطلب منك فعلا، إنما غاية إنما غاية ما يطلبه منك هذا التوحيد هو اعتقاد، أن تعتقد. توحيد المعرفة والإثبات أن تعرف أن تعلم وتعرف وتعتقد فقط. ماذا تعتقد؟ تعتقد كل ما هو خاص بالله سبحانه وتعالى، وهذا يسمى قسمين التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. التوحيد الربوبية تعتقد أنه لا خالق ولا رازق ولا مالك ولا مدبر إلا الله، هذا اعتقاد ولا لا؟ هل تفعل شيء لما تعتقد؟ لا تعتقد. وتعتقد أن الله عز وجل سميع بصير حكيم عليم ليس كمثله شيء وهو سميع بصير، هذه كلها اعتقادات صح؟ فتجتمع هذه العقيدة كلها في توحيد المعرفة والإثبات. التوحيد المعرفة والإثبات يشمل نوعي التوحيد، واللذان هما توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، لأن كلاهما من باب الاعتقاد والمعرفة والعلم. يقابلهما التوحيد الثالث هو توحيد الطلب والقصد، هو توحيد العبادة، وهو أن تفعل أشياء لله وحده. إن شئت أقسمها فقل توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات لا إشكال، إن شئت أن توحدها في توحيد الوضع واحد وتقول إفراد الله تبارك وتعالى فيما يجب أن يفرد به فلا كذب. لذلك الجهول الذي يعني يمارس مهنة البهلوانية ويوضح الناس أطعم الدنيا وأعادها من أجل تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام وأربعة أقسام يصح، والإنسان على كل حال سيوقع في مسألة التالية. التوحيد في الفقه إثبات الله عز وجل وإقرار الله عز وجل فيما يجب أن يفرد به. هذا التقسيم ليس تقسيما، هل نقول أن هذا التقسيم قال الله عز وجل التوحيد ثلاث أقسام؟ ما سمعت الإنسان يقول قال الله عز وجل التوحيد ثلاث أقسام؟ هل سمعت مثلا شخص يقول قال رسول الله التوحيد ثلاث أقسام؟ لا أحد يقول هذا، هو تقسيم عقلي منطقي فقط، تقسيم عقلي منطقي. أنت إذا أردت أن تقف على جميع أنواع التوحيد إذا أردت أن تقف على شيء على شيء في جميع حذافيره مثل ما قلنا أمس مسألة جمعها أمس سمع عبد الله يا عبد الله أين أنت مبتدي؟ وش قلنا أمس؟ أمر قلنا أمس أن هذا الأمر الأمر ليس وقع كم من ذلك كل أمس قلنا أمس مسألة لا لا لا أقسام الماء هذاك بعد أنا أخبرت اللي في مسجد الفتح أقسام الماء لا أقسام الماء نسي رسول الله خلينا نقص في درس أقسام الماء قبل أمس فقلت أقسام الماء لماذا نقول طاهر وهو وطاهر غلطته نجاسة وغير غلطته أخاطه وخاطه شيئا طاهر ليس هناك طائر غير معاني لو قسمت وجهه اما لم يصبه شيء او اصابه غير ظاهر او اصابه غير نجس يعني هل هناك فيه اخر مساله عقليه وكذلك اذا اردت ان تقف على جميع الاقسام تحاول ان تحصر تقول توحيد الله اصل التوحيد افراد الله تبارك وتعالى فيما يجب ان يفرد به كل شيء خاص بالله يجب ان تفرده به هو التوحيد قال العلماء أن يقسموا حتى يقف الإنسان على جميع أنواع التوحيد فقالوا توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات أنا أستطيع أن أقول وقلتها توحيد وتوحيد الأسماء والصفات ممكن أن نقول التوحيد وتوحيد الأسماء والصفات ثم تأتي فتقول الله من أسمائه سبحانه وتعالى هو المعبود به الرب من أسمائه سبحانه وتعالى هو المتصرف والملك من أسمائه هو صار لنا فمن أسماء الله الله والإله والرب والخالق والرازق والملك والمدبر إذا توحيد أسماء الصفات والتوحيد هل هذا يعني أني أتيت بشيء من التاريخ لكنه معجب لا شك المقصد هو أن التوحيد من جميع المكتب الذي أنكر لا شك لا شك هو يريد شيئا آخر إذا لا خالص هم المتكلمون كما سبق ذكرنا المتكلمون يقولون لا إله إلا الله لا خالق إلا الله ونحن ننصفهم من قال من المتكلمين لا يقصد أنه يجب أن تصرح عبادة إلى غير الله ما في أحد من العلماء لا أحد من المتكلمين ولا غير ذلك يقول لا إله إلا الله يقول لا خالق إلا الله معناه أنه يعتقد أنه إنك أنت يجوز أن تصرح عبادة إلى غير الله لا ليس صحيح هؤلاء الناس مثلا نتكلم عن أهل العلم تمام هؤلاء الناس يتخذون من هذا الطريق فقط تمام سبيلا لمآرب أو لمآرب أخرى واضح من بين الظروف الصالحين من التبرع بالقبور إلى غير ذلك نعم أحسن أركان الصلاة وجبال الصلاة شروط الصلاة كلها من باب العلم بها لئلا تفوت الانسان فقلنا ان الصلاه كل ما شرعه الله عز وجل من احكام سواء كانت اركان او واجبات او مستحبات ما فيش لم يدخل هذه الاركان وهذه الواجبات وهذه المستحبات وهذه الشروط جاء في بدعه اذا كل الناس مبتدعه منهم السلف والكهف لكن هي ارامه ان هؤلاء يغلبون نسال الله عز وجل ان يرفعهم بقريب العهد لان الله لها اهب عظيم آفة كبيرة أن يتصدر هؤلاء الناس ويلبسون على الناس وأكثر العوام يحب هذا النوع من الناس لا أقول ما قال وغيره فيتورط لكن ممن يتشبع بمال أن يعطى تمام؟ الناس أصبحت تميل إلى من يضحكها أكثر ممن يعلمها ويظهر أنه كذاب يقينا أنا أقصد أنه كذاب لأنه يختلف أسئلة لا يتصور تلك الأسئلة وكيف وإذا كان أحمق شرع شعر في العالم شعر إذا كان شعر يقول هذه الأسئلة وضح أسئلة هو أحمق شعر في الدنيا لكنه يختلف الأسئلة ويأتي الأسئلة مفضلة تمام مي بعد ذلك تقول منها الذي يسأل هذا السؤال كيف كيف جاء كيف يختلف ويفضل ما ممكن هناك أسئلة تطرح عليه لكن كثير منها يختلفها تعلم إن أحمق شعب إذا كان الشعب يسأل هذه الأسئلة فهو أرض شعب في التصور والاستخدام لما شاء الله لا تبرك إلا بما نصر الله بما نصر الشارع الذي بارك وتبرك بما زمزم وتبرك بتقدير الحجر الأسود وتبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يتصور في كلام الخالق وإلا يستحيل من باب كما قلنا في مسألة الإيمان سابقة من باب ثلاثة من ظاهر الله يكون مقرب الربوبية كل التقرير ثم يكون مشرك بالربوبية كيف يعتقد أنه لا ينفع ولا يضر ولا يقي ولا يميت ولا يمسك ولا يعتقد اعتقاد كامل ثم يجي إلى غير الله لا ترى لكن غاية ما يقال أنه كان مقربين بمعنى أنهم لم يكونوا ملحدين لم يكونوا ملحدين لم يكونوا يكونوا منكرون وجودهم وعلى ما يقول لما تحسن الله إيه نعم شعورهم هم قالوا هم يدركون إلا الدهر الله يدركون إلا الدهر وكانوا يعتقدون في أيامهم أن تنفع وطرها لماذا كان يعيب طبعا لله يدعون ما لا ينفع ولا يضر صح ولا لا؟ لا لا لا لكن انت تقول المشركون كانوا مقتنعين بالربوبيه كانوا مقتنعين بفتره ربوبيه لو الاتصال يستحيل ان يكون مقتنع بتوحيد ربوبيه واحد لله بالربوبيه ومشركين الوحيد هذا ينبغي ان يكون عنده اشكاليه خلاص بمعنى تروح كما هو العلم نفسي مستحيل ما دخل هذه مسألة أخرى لكن هم يعتقدون أنها تنفع أو تضر أو لا تنفع لا أهم شيء كيف هو يعتقدون أنها تنفع فما عاب عليهم ذلك يعيب عليهم ما يعتقدون أنا عندي توجيه آخر في مسألة وما نعبد إلا يقربون إلى الله ظلم عندي توجيه آخر أذكره لكم فيما ما تبيعوني أنا ما أذكركم ولا ما تدعوا أحد من الذي يظهرني بعلم عند الله وذكرت هذه مشايخه وكارح بها فإذا قال هذا المشايخ لا يبغض من بعد ذلك المرء عظيم أنا لا يؤمن بها سوى أما في قوله تعالى بداية آية ولذين اتخذوا من دون الله أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله إن الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو مشرك كذاب قل في هذه الآية تكذيب لهم فيما ادعوا تكذيب لهم فيما ادعوا هم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله فقط هذا ليس هذا هو أنتم تعبدونهم وتعتقدون فيه إن الله لا يهدي من هو مشرك كذاب ولم أقف عليها عند غيري أنا أنتم تروني الذي يعرفوني يعرفون أنا أستفيد فائدة أصل صاحبة لا أحب ولا هذا الحديث يزعجني المتشبع بما لم يعطى كلامه ثوبين زور لكن تأملت وجدت هذا وشيخنا شيخكم يعني فرح بذلك إذا كان ثابت معناه تكذبون أنكم موحدون لله بالربوبية وأنكم تصرفون له العبادة فقط ما تعبدون إلا لأجل يقربكم أنتم تعبدوهم لأجل شيء آخر هو حتى لو قلنا بغض النظر ليس معنى ذلك أنهم لو عبدوهم لأجل يقربوا من الله زلفى وكان محمد حكيم الربوبية لا يكذبون لكن الله يكذبهم يقول أنتم لا تعبدونهم فقط لأجل أن يقربوكم من الله زلفى من تعتقدون فيه من نفع والضر وأكبر دليل الذي أعطاه ذاك الصحابي زيد بن الوليد قال قلد أصلا محمد وسيف قال إن كنت ربما فقط فذهب عن نفسه كان يعتقد بنعم لا شعر من قبحه عمرو الجمهور نعم عمرو الجمهور صح والله فهو اصلا يعني لا يتصور كيف يكون انسان واحد يدرك بالله يدرك الربوبيه مطلقا يوحد الله الربوبيه ثم يكون مشرك بالولايه يعتقد اعتقاد جازم انه لا ينفع ولا يضر ولا يحيي ولا يميت ولا يصرف ولا يضر ثم بعد ذلك يعبد غيره لا بد ان يكون هناك خالق وهذا هذا اصلا مو كثير هناك تلازم بينهما فكيف هذا في حال وهذا في حال وهذا فقط كما قلنا فقط تقسيم اصطلاحي حتى الناس تفرق بين انواع التوحيد حتى توحيد بعلم التوحيد الواقع لا يستغني هذا عن هذا فقط وكما قلت نقول ان التوحيد هو توحيد اسماء وصفات وقلنا مصيبه لان مثل اصطلاحي ان في الصفات في اسماء الله الله المعروف به الرب والمالك والخالق وفي الاسماء الخالق الرازق المجرد كذا هي لي نعم طيب نعم تعرف بس يمكن على بالي ان انها تلبس لكن يعني معلش معكم كلامي اسمع منك انا مقتنع ما نعبد بالذي يقربون يعني لولا ان المقربون ما عبدناهم هم الذي يكذبون هم يعبدونه هذا ليس بلازم لأنه قد تكون مثلا يعني بعض الأمور شرع على الله عز وجل مقرب إليه وليست هي الله لكن إيش حال؟ يعني مثلا لو قلت لو قال نعبد الرسول ليقربنا إلى الله هل يكون كذبا في قوله يقربنا إلى الله؟ طب هل يصبح مقرب من الله أو لا؟ مقرب من الله الإشكال في العبادة صح؟ لكن الله عز وجل كذبها بدعواها كلها ما نعبد إلا الحق أقدس الصلاة لأن الحق لا إلا واضح نعم أخر وأشهد أن محمدا وجعل الشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم وأشهد أن الصلاة شرح لقوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا نعم وجعل الشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والعبودية مقرونة بالشهادة الثانية بالتوحيد بالإشارة إلى أنه لا بد من كل منهم فلا تغني إحداهما عن الأخرى ولهذا قارن بينهما في الأذان والتشهد وقال بعضهم في تفسير قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك يعني لا أذكر إلا بالعبودك لا أذكر إلا بالكفة لا أذكر إلا بالكفة لا أذكر إلا بالكفة لا أذكر إلا بالكفة لا أذكر إلا بالكفة معي وإنما جمع له بين وصفي الرسالة والعباد والعبودية لأنهما أعلى ما يوصف به العبد والعبادة هي الحكمة التي خلق الله الخلق لأجلها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فكمال المخلوق في تحقيق تلك الغاية وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعدد درجاته ولهذا ذكر الله نبيه بلقب العبد في أسماء أحواله وأشراف مقاماته كالإصرار به وقيامه بالدعوة إلى الله والإيحاء إليه والتحدي بالذي أنزل عليه ونزل الوصف العبودية أيضا إلى الرد على أهل الغلو الذين قد يتجاوزون للرسول صلى الله عليه وسلم قدره ويرفعونه إلى مرتبة الألوهية كما يفعل بلدان الصوفية فقدحهم الله وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تطعوني كما أطعت النصارى ابن مريم وإنما أنا عبد تقول عبد الله ورسوله. والمقصود أن هذه الشهادة تتضمن اعتراف العبد بكمال عبوديته صلى الله عليه وسلم لربه وكمال رسالته، وأنه فاق جميع البشر في كل خطبة كمال. ولا تتم هذه الشهادة ولا تسقط الكمال، وأنه فاق جميع البشر في كل خطبة كماله، وأنه فاق كماله جميع البشر، فكماله فاعل مرفوع مؤخر. أنت خطأ في الكمال، كماله بفضل الله كماله، وأنه فاق جميع البشر في كل خطبة كماله، أي وأنه فاق كماله جميع البشر في كل خطبة. كماله عندي كماله بالابتداع. أيوة. ولا تتم هذه الشهادة حتى يصدقه العبد في كل ما أخبر به، ويطيعه في كل ما أمر به، وينتهي عما نهى عنه. حسن. شرح الشيخ قضية شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نكون الله عز وجل شرع ذكره يرفع ذكر النبي باسم ذكره. ثم قد جمع بين مسلمين رسالة العبودية، العبودية كما قال بعد ذلك لأن لوحة فوق مقام العبادة إلى مرتبة الألوهية، والرسالة بمعنى هو ليس بمرتبة الرب سبحانه وتعالى، لكنه ليس كسائر البشر، ليس بمرتبة الرب هو عبد، لكن ليس كسائر البشر فهو رسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال العبادة هي حكمة التي خلق الخلق يجريها كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس ليعبدون. التعريف المفعول المشروع للعبادة وتعريف الإسلام رحمه الله تعالى يقول: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. هذا التعريف إذا تأملنا فيه ونظرنا فيه ليس تعريفا لحقيقة العبادة لماهية العبادة، إنما هو تعريف لأفراد العبادة. تمام؟ كما لو قلت: ما هو الإنسان؟ قلت: هو الطفل والمرأة والرجل والشيخ والعجوز والرضيع. لكن ما هو الإنسان؟ واضح هذا هو الإشكال. لذلك تعريف العبادة هو الذي معرفة حقيقة العبادة هو الذي يجعلنا نعرف أن هذا الفعل إذا صرف لله تبارك وتعالى كان توحيدا، وإذا صرف لغيره كان شركا. وإلا من الأفعال التي هي بالإجماع مما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، لو صرفت لغير الله لم تكن شركا. لو إمارة الآن، بل لو فعل لم تعد العبادة، أليس الكافر يضر والديه؟ أليس الكافر يميط الأذى عن الطريق؟ أليس الكافر يتصدق؟ أليست هذه أفعال مما يحبه الله ويرضاه؟ البر والصدقة وإمارة الأذى عن الطريق، أليس ما يضعه الإنسان في زوجته صدقة عبادة مما يحبه الله ويرضاه؟ هل لو وضع الإنسان اللقمة في كيس زوجته لغير الله لم ينصرف لله بل فعلها لإرضائها، هل يكون مشركا؟ فعلها لله عباده، انما اذا فعلها لغيرها لغير الله هل تكون مشركا؟ لا. فمن يحقق العباده؟ لا تكون العباده عباده حتى يصحبها شيء اخر. نية التقرب احسن، الذل والخضوع والمحبه والتعظيم. تمام؟ وقال شيخنا، هذا قلته يعلم الله قبل الشيخ، لكن شيخنا حفظه الله شيخ حاتم الشريف ذكرت هذا الاشكال اذكره لكم عندي رساله ذكرت لبعض المشايخ من 2010 استشكلت امر الله تبارك وتعالى الشيطان او الملائكه للسجود لآدم المستقر، والمتقرر عندنا ان السجود لله عباده والسجود لغيره كفر وشرك ولا يزال كفر وشرك. هل يامر الله عز وجل بكفر وشرك؟ هل يامر الله بكفر وشرك؟ حاشا. صح؟ ويقول للملائكه اسجدوا لآدم، ولا تقول قال اسجدوا لجهه آدم، لم يقل السجود إلى آدم، السجود لآدم. فرفع أبويه ورفع أبويه فصاروا له سجدة، صاروا له سجدة. طيب كيف نخرج أن السجود لغير الله كفر وشرك، والله عز وجل أمر بالسجود لغيره وباتفاق ليس شرك؟ ستقول الجواب المعروف المشهور الذي عند جميع الناس، سجود تشريف، سجود تشريف، اعتراف، تقدير، صح؟ إذا ليس السجود بحد ذاته عبادة، صح؟ الآن لما تقول السجود تشريف، سجود اعتراف، سجود تقدير، إذا ليس السجود في ذاته عبادة، بدليل أنه صرف هنا، فلم يكن عبادة وصرف هناك صرف عبادة، فقط أن عندنا العقائد لا يلحقها النسخ، ما يكون شيء شرك بدون توحيد، يكون شيء محرم أكله ثم يصبح حلال، يكون حلال أكله ثم يصبح محرم أكله، صح ولا لا؟ هذا ممكن يلحقه النسخ، أكل الشراب، العبادة، المواد، تمام، لكن العبادة مستحيل أن تكون شركا في عرض في استقرار ثم تصبح توحيدا في انتقام آخر وعند نبي آخر. التوحيد أجل جاء في جميع الأنبياء، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا نوحي به أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. طيب إذا هناك وصف زائد مع السجود هو الذي يجعله عبادة، وهو السجود بذل وخضوع وتقرب إلى الله. شيخنا الله قال وهي لفتة جميلة جدا بناها على قضية الربوبية والألوهية، قال لا بد أن يكون السجود مع اعتقاد شيء من خصائص الربوبية في مسجودنا. لما يكون السجود لما تكون أي عبادة تكون عبادة عموما، فلما تكون عبادة لا تكون عبادة لا تصبح عبادة، بحيث لو فعلها بنفس الوصف وبنفس الملابسات تمام كفرا، إلا إذا اعتقد فيما صرف له شيئا من خصائص الربوبية كعلم الغيب أو القدرة على الخلق أو القدرة على التصرف إلى غير ذلك. واضح؟ نفس الشيء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عند صور النبي صلى الله عليه وسلم يرجع أن يشتط غضبا بما هو أمر ذلك، إنما رفعه وقال يا معاذ أقول أمر أحد أن أمرت الرجل يسجد المرأة تنزلق يا الله سمعوني حسن الله تشكره، واضح؟ لا أمرت المرأة تسجد، لو كان شركا كما صح أن نقول هذا الكلام، لو كان مجرد السجود شرك وكفر لما جاز أن يسمع الكلام ولا يقول، لكن لأنه ليس مجرد السجود هو عبادة، واضح؟ لذلك أمر الله به الملائكة، واضح؟ هذا يدعونا إلى مسألة أخرى هي أعمق، وهي مش إشكال في التقرير فيما تترتب على ذلك. ألا نكفر كل ما رأينا وسجد لغيره ولو سجد حتى نعلم أنه سجد على الجهة، نعم أي نتبقى أولا، أما قيل ابن تيمية أجازه أجازه ابن تيمية أجازه من باب الاحترام والتقدير إذا كان عادة القوم وهكذا، فيترتب عليه أنه ما دام هذا الفعل ممكن أن يكون عبادة وممكن أن لا يكون عبادة مباشرة، إذا لا تستطيع أن تكفر بالاهتمام حتى تقيم الحجة، واضح؟ نعم، وهذا ما يزعج طائفة معينة. هذا نعم هذه الآية لأنه كان النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أمره الله تبارك وتعالى لو صدقوا لو صدقوا الله أمر، الله أمر بالسجود لله، هذا مقصود الأمر، الأمر عز وجل له يفعل ما يشاء، هل يصح أن نقسم بغير الله؟ ما يعني تماما، هل استدلالك يكون صحيحا لو أثبت لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك من نفسه؟ فتعيا إيه، لو لم يقول الله عز وجل قل وقال النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه لو كان للرحمن ولدا لكنت أنا أول العابدين، صح الجزاء لكن لا شخص ذلك ما دام أن الآمر له بأن يقول ذلك هو الله. قل إن كان للرحمن ولد، نعم بمعنى إذن، الإذن بمعنى الإذن بالقول، وجاب قول قل إذن، فهمت؟ لا شك. ومع ذلك مع ذلك ساحسن كلامه جميل هذا سبيل الإنكار ولا سبيل الإقرار لو كنت سأجيب تسلك مع ذلك لم يقول الله عز وجل قل فيه إذن عندنا تحت استدلال لو كان هذا لو قال رسوله من حل العلم نفسه إن كان بالرحمن والد نعم يقصوك الله عز وجل رب العالمين ينكر بما شاء ينكر بما شاء ينكر بالمستحيل ينكر بالمعدوم ينكر بال الله عز وجل يقسم بما شاء هل النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بما شاء لكن لو قال الله لو قال الله له قل والضحى لا يصح تستدل بذلك قل النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله قال له قل فعليا يعني هنا كذا ليس محض لكن هذا كلام كلام مع معاذ هو قال لو كنت آمرا أحد لا لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قد يكون وحي في ذلك ما فيش لكن مقصود استدلال الإنسان هو يعني أنت تريد أن تريد تعرف على قولي أنا بأني قلت لو أمر لو لم ما كان أن يقول لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد أنه لا لو كان كفرا ما صح لما صح أن يقول لك صح من هذا واضح أنت تعترف بقولي قل إن كان للرحمن والد لكن مقصود الفرق واضح لأن محل هذا الكلام قولك عن القول يقول أن هذا صح أنا تعجبني من فتاتك هو ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيد الدنيا هل معنى الكلام أن الله هل يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أن أحد أن يكفر بأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها أوكي هذا ما حسب الله حسب القول لو كنت آمرا أحد أن يعبد أحدا هل يقدر يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يعبد أحدا لأمرت المرأة أن تعبد زوجها في القرآن والله ان هناك فرق نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم وش هذا الحلال وكذا ما هي عبادة لابد أن نعرف العبادة لأنه عندنا قاعدة اليقين لا يزول بالشك الإسلام يقين لا يزول بالشك لا يكفر الناس بالظن واضح والله تعالى أعلم ثم قال حكماء المخلوق يسحق الغاية عن العبادة وذكر الله عز وجل لها ولهم ذكر الله نبيه بلقب العبد اسمى حوالي وشرف مقام اسرى فقال سبحان الذي اسرى بعبده بمقام الدعوه ولما قام عبد الله يدعوه بمقام الالحاق قد اوحى الى عبده ان فكلها عبدي عبدي عبدي لان من الشرف ان يسميك الله عبد حاجه كبيره جدا ان يطلق عليك رب سبحانه وتعالى عبده تزكية ليس بعد هذا التزكية واضح لذلك الله عز يستعرف عباده ويقول قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ومن القلوب لما قال ضلال الصوفية لما قال ذبها بوسع عبودية عن كيف الى رضع على اهل القلوب الذين قال الذين قد يتجاوزون من رسول قدر ويرجعونه الى مرتبة الالوهية كما يفعل ضلال الصوفية قد حرم الله واضح كما قال المصيري ماذا قال المصيري على ما في قصيدة من جمال لكن غلا فقال يمدح النبي صلى الله عليه وسلم ياك أكرم الخلق ما لي من أعوذ به سوى عند حلول الحال في العمل يقول إذا أصابت مصيبة عمدتني وأتت علي من كل جانب وغمتني ليس لي من أعوذ به سوى إن لم تكن آخر اليوم المعاد يدي يعني إذا تنجيني يوم القيامة فضلا منك تفضلا منه، اما انا لا افتح والا فقل يا زلة القدم اذا لم تنجني رحمني فانني جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقدم. يقول الشيخ العثيمين رحمه الله قال الحافظ ابن رجب ما دامت الدنيا، قال ابن رجب رحمه الله انه لم يترك لله شيئا ما دامت الدنيا والاخره من جود الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ان من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يقول الشيخ العثيمين رحمه الله على ذلك ونشهد ان من يقول هذا الكلام من يقول هذا ما شهد ان محمدا عبد الله ورسوله، بل شهد ان محمدا فوق الله ورسوله، فوق الله. ما شهد ان محمدا عبد الله، بل شهد ان محمدا فوق الله. يقول رحمه الله كيف يصل به من الغلو الى هذا العدد؟ العدد تريد ان تلتفت بالمصير فقرا تجده مرضا لكي لا تحققه، لا ان استطعت. نحن لا نتجول كما قلنا، لا نتمنى تكثير الناس، صح ولا لا؟ لكن ان توجه الابيات وتعتذر الابيات وتريد ان هذه مصيبه. لذلك انا كتبت مره تعويذه فرحه فيها الرجل برمجها كتبت غولاة الانصاف، كان انصاف وفي الناس غولة من الغلو في الانصاف، ينصف اكثر من الانصاف. كيف توجه عباره مثل هذا وتريد ان بالقوة أن تحملها على لحمها؟ ليس بصح. كلام في غلو، كلام في غلو. لو قيل في لو قاله غير والله إذا كان قلنا نفس الكلام، ليس لأنه المصير. لو قال أحد أئمة السلف لقلنا هذا كلام فيه غلو، كلام باطل لا يصح، وإن كان في الخرج على أنه ليس بكفر. نعم. واضح. ثم لما قال غلاف الصوفيه من باب الفائده، الصوفيه على بابين، الصوفيه التي كان يتقها بعض السلف ومربي التقشف والزهد والتقلل من الدنيا وترك كثير من المباحات، تمام، والجائزات، تمام، من باب التقشف والتقرب الى الله تبارك وتعالى، وهذا كان معروف لكثير من السلف. وصوفيه منحرفه، الصوفيه منحرفه على بابين، غلاة الصوفية الباطنية من أهل الحلول والاتحاد وأهل وحدة الوجود، كابن سبعين كما ذكر ابن تيمية ابن سبعين والشريف التلمساني، تمام، نعم، وابن الفارق وغيرهم، فارق كل جماعة، تمام. وصوفية يدلها في الانحراف، نعم، الإنسان لا عريف الإنسان صح، ليس شريف الإنسان صح، العريف الإنسان ليس شريف الإنسان صاحب الكتاب بالدعوة. نعم. وهناك صوفية دونها بالانحراف، هي صوفية التي تعتقد بالتبرع بالصالحين، صوفية تعتقد بالمولد، لا شك أن هذه ليست كهذا. هؤلاء يعتقدون بوحدة الوجود، معناه الكون كله الله بما فيه، أو الله كل هذا نحن والجزار والماء والنبات والأشجار والبحار، هذه كلها الله، أو يعتقدون أن الله يحل بخلقه، يحل هذا الغلو، أو يستحل بخلقه، تمام؟ هذه هي هؤلاء الغلاة الصوفية، ومن الصوفيين من يعتقد أن الله هو الخالق والرازق، لكن يعتقد بشيء من الخرافات، ومن الظلم أن تجمع هؤلاء في كيس واحد، صح؟ لا يجمعنكم جماعات باطل على ألا تعدلوا اعدلوا وأقرب التقوى. طيب، واخر الصلاة ونختم بها ما قال الصلاة على النبي. الصلاة في اللغة الدعاء، قال تعالى وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وأصح ما قيل في صلاة الله على رسوله هو ما ذكره البخاري في صحيحه عن أبي العالية قال صلاة الله على رسوله سلامه عليه عند الملائكة. والمشهور أن الصلاة من الملائكة في الاستغفار كما في الحديث الصحيح، والملائكة يصلون على أحدهم ما دام في مجلسه الذي فيه يقولون اللهم اغفر له اللهم ارحمه. ومن الآدميين التضرع والدعاء. وآل الشخص هم الذين يمسون إليه بصلة وثيقة من قرابة ونحوها. وآله صلى الله عليه وسلم يراد بهم أحيانا من حرمت عليهم الصدقة وهم بنو هاشم وبنو المطلب، ويراد بهم احيانا كل من تبعهم على دين. واصل ال اهل قبلت التاء همزه وتوالت همزتان فقلبت الثانيه منهما الفا ويصبر ويفكر على وهي اهل قلبت الهمزه لها الف صارت وصارت همزه ومن تمام فيقال تصبر على اهي واوي نعم ويفتضل على الأهيل والأهيل ولا يستعمل إلا فيما شرط غالبا فلا يقال آل الإسكاب وآل الحجاب يعني آل الفلان يستعمل في شيء شريف أو في شيء كبير لكن لا يستعمل فيما تنحط قيمة الغالب والمراد بالصح أصحابه صلى الله عليه وسلم وهم كل من نبيه حال حياته مؤمنا ومات على ذلك جميل. ما يقول الشيخ ابن حجر رحمه الله تسمى سته على الاصح وتسمى سته على الاصح يعني حتى لو استند ثم رجع الى صحبته نعم. واصل والسلام السلام اسم مصدر من سلم تسليما عليه بمعنى طلب له السلامه من كل مكروه وهو اسم من اسمائه تعالى ومعناه البراءه والخلاص من النقائص والعيوب او الذي يسلم على عباده المؤمنين في الاخره على عباده المؤمنين في الاخره ومزيدا صفه لتسليمه وهو اسم مفعول من ذات المتعدي والتقدير مزيدا فيه حسن يقول الصلاة ذكر خلاف الصلاة والصلاة تطلق بمعنى الدعاء وتطلق بمعنى الثناء وتطلق بمعنى الحقيقة الشرعية المعروفة أفعال منصوصة في أوقات منصوصة بطريقة منصوصة الصلاة تطلق صلاة الله على عباده ثناءهم عليه لا يصح إذا قلت الصلاة هي الدعاء تكون صلاة الله على عباده يدعو لهم إذا صلاة الله على عباده ثناءه عليه صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه ومدحه له بالماء الأعلى فالصلاة لها معاني كثيرة في لغة العرب حتى في السياق وصلي عليه معناه كل علاه إن صلاتك سكن له تمام اللهم صل على محمد اسم على البيت ادعو له الله لا يدعو فقط إنما يثني على ندعو الله نحن ندعو الله أن يثني على نبيه بالملك الأعلى ويمدحه بالملك الأعلى فالصلاة والخلاف في آية الذي تحصل الخلاف من القديم يعني اختلفوا هل هم أتباعه هل هم أصحابه هل هم زوجاته هل زوجاته يدخلون مع الآل تمام فبعضهم قال اللهم صل على آل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد من آل النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته لأن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى قال اللهم صل على محمد وعلى زوجاته وذرياته تمام وعلى أزواجه وذريته فجاء بجدل آل من آل محمد على أزواجه وذريته وخلاف معروف في كتب الفقه يذكرون ذلك يجدونه مثلا في اثنين الأوطار في الباب ما يستدل به على تفسير آله المصلى عليه صلى الله عليه وسلم لكن آل الأصل في الآل هم من؟ الأصل أتباع لذلك قال وأدخلوا آلة العون سد العذاب آلة العون طرفته لا لا إذا كان قريب مؤمنا يدخل إلى الآل أو الآل بالعون أتباعه نقف عند هذا القدر والله أعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.